إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. نواصل مع شرح كتاب الصلاة من بلوغ المرام، وما زلنا عند باب صلاة الجماعة والإمامة، وآخر حديث توقفنا عنده هو حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، حيث قال المصنف عليه رحمة الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا. قال: متفق عليه، واللفظ للبخاري. هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أورده المصنف عليه رحمة الله تحت هذا الباب لأمرين: الأمر الأول لبيان موقف الإمام، إذا كانت الجماعة تتكون من إمام ومأمومين، أين يقف الإمام وأين يقف المأمومان؟ لأن أقل الجماعة إمام ومأموم، وقد عرفنا الدرس الماضي في شرحنا لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن المأموم يقف على يمين الإمام، سواء يعني المنكب عند المنكب والركبة عند الركبة والكعب عند الكعب، لا يتقدم ولا يتأخر. وإذا كانت الجماعة إمام وثلاثة مأمومين فهذا ظاهر، أن الإمام يتقدم ويصف المأمومون خلفه. وأما إذا كانت الجماعة إمام ومأمومان فما هو موقف الإمام هنا وما هو موقف المأمومين؟ هذا ما أراد المصنف عليه رحمة الله بيانه بإراده لحديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الأمر الأول. الأمر الثاني أورده لبيان موقف المرأة إذا صلت مع الرجال، موقف المرأة إذا صلت مع الرجال. ولنبدأ أولا بتخريج هذا الحديث. المصنف عليه رحمة الله في تخريجه لهذا الحديث قال: متفق عليه، قال متفق عليه، واللفظ للبخاري، وهو كما قال. فهذا الحديث متفق عليه، رواه البخاري في صحيحه تحت كتاب الأذان، تحت كتاب الأذان، وهذا في موضعين: الموضع الأول بوب له الإمام البخاري عليه رحمة الله بقوله: باب المرأة وحدها تكون صفا، المرأة وحدها تكون صفا، ولفظه صليت، يقول أنس: صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي أم سليم خلفنا، وأمي أم سليم خلفنا. هذا الموضع الأول. والموضع الثاني وهو أيضا تحت كتاب الأذان بوب له البخاري عليه رحمة الله بقوله: باب صلاة النساء خلف الرجال، باب صلاة النساء خلف الرجال، ولفظه يقول أنس رضي الله عنه: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا. هذا هو اللفظ الذي أورده المؤلف رحمه الله في بلوغ المرام، إلا أنه أسقط منه جملة في بيت أم سليم، لأنه اقتصر على الشاهد، اقتصر رحمه الله على الشاهد فأسقط هذه الجملة في بيت أم سليم. وأما الإمام مسلم عليه رحمة الله فقد أورد هذا الحديث في صحيحه تحت كتاب المساجد، وبوب له النووي عليه رحمة الله بقوله: باب جواز الجماعة في النافلة، باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصير وخمرة، والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات. ولفظه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته، فأكل منه صلى الله عليه وسلم ثم قال: قوموا فأصلي لكم. قال أنس رضي الله عنه: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. فتبين بهذه الرواية التي أوردها مسلم سبب ورود هذا الحديث، وهو أن مليكة دعت النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته، فلبى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة ثم صلى لهم، فكان ما ذكره أنس رضي الله عنه وأرضاه. نشرع الآن في بيان ألفاظ ومعاني هذا الحديث. يقول أنس رضي الله عنه، أو يقول المصنف عليه رحمة الله: وعن أنس رضي الله عنه قال. وأنس هو أبو حمزة، أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله، وهو أحد السبعة الذين أكثروا الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأحاديثهم تزيد عن 1000 حديث، وهو آخر الصحابة موتا بالبصرة، آخر صحابي مات بالبصرة هو أنس بن مالك رضي الله عنه، كان ذلك 93 للهجرة، وقد جاوز 100 رضي الله عنه وأرضاه. يقول أنس: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى هذا أنه صلى في بيتهم أو في بيت أم سليم، كما جاء ذلك موضحا في روايتي البخاري، جاء في رواية صلى في بيتنا وفي رواية صلى في بيت أم سليم، صلى في بيت أم سليم، وأم سليم هي أم أنس رضي الله عنه وأرضاه ورضي الله عنها، ولهذا جاء في الرواية الأخرى عند البخاري قال أنس: وأمي أم سليم خلفنا. إذن فأم سليم هي أم أنس رضي الله عنه وأرضاه، وقد اختلف في اسمها، فقيل إن اسمها الغميصاء بالغين الغميصاء، وقيل الرميصاء، وقيل سهلة، وقيل أنيفة بالتصغير أنيفة، وقيل رميثة، وقيل مليكة. على كل حال هي يعني اشتهرت بكنيتها أم سليم، وهذا معروف يعني أن الصحابي إذا اشتهر بكنيته يعني فيخفى اسمه على الكثير، ولهذا مثلا أبو هريرة اشتهر بكنيته، ولهذا اختلفوا في اسمه اختلافا كثيرا، فكذلك أم سليم أم أنس يعني اشتهرت بهذا الاسم أم سليم، فاختلف في اسمها رضي الله عنها وأرضاها. وقد عرفنا سبب هذه الصلاة، فهي صلاة نافلة، هي صلاة نافلة، وسبب هذه الصلاة هو دعوة مليكة، وقيل مليكة بفتح الميم وبضمها. وهذه المرأة هي جدة أنس رضي الله عنه، مليكة هذه جدة أنس لأمه، جدة أنس لأمه، وقيل هي جدة إسحاق، إسحاق هذا ابن أخ لأنس رضي الله عنه، لأن أم سليم هي أم أنس، ولما يعني مات أبوه رضي الله عنه يعني والد أنس تزوجها أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه، وخلفت منه عبد الله وأبا عمير، فهذا عبد الله يعني ابنه إسحاق الذي يروي عن أنس هذا الحديث، إذن فهو إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة يروي هذا الحديث عن عمه أنس، يروي هذا الحديث عن عمه أنس، إذن فعبد الله هو أخ لأنس من أمه، أخ لأنس من أمه. فقيل إن مليكة هذه هي جدة لإسحاق، وقيل هي جدة لأنس، على خلاف يعني بين أهل العلم في ذلك، لكن الشاهد هنا أن هذه المرأة وهي مليكة دعت النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه القصة يعني أو هذه الواقعة متكررة، يعني حصل أن أم سليم دعت النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا مليكة دعت النبي عليه الصلاة والسلام، فمليكة هي أم سليم وهي جدة أنس، فهي دعت النبي عليه الصلاة والسلام، وأم سليم التي هي أم أنس دعت النبي عليه الصلاة والسلام، فذهب بعض أهل العلم لأن هذه الواقعة متكررة. على كل حال النبي عليه الصلاة والسلام لما دعي إلى هذا الطعام أجاب الدعوة عليه الصلاة والسلام، ولما فرغ من أكله عليه الصلاة والسلام قال لهم قوموا فأصلي لكم، قوموا فأصلي لكم، وكانوا ثلاثة يعني أنس رضي الله عنه وأمه أم سليم ومعهم هذا اليتيم، ومعهم هذا اليتيم، وقد قال صاحب البدر التمام اليتيم هو ضميرة وهو جد حسين ابن عبد الله ابن ضميرة، وقال صاحب عون المعبود قال المنذري واليتيم هو ابن أبي ضميرة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبيه صحبة، يعني هذا اليتيم وأبوه صحابيان، قال وعدادهما في أهل المدينة، انتهى كلامه. على كل حال الذي يهمنا هنا أن هذه الجماعة تتكون من ثلاثة مأمومين، وهم أنس رضي الله عنه وأمه أم سليم وهذا اليتيم، واليتيم في الشرع هو من مات والده وهو دون البلوغ، يعني مات والده وهذا الولد مازال صغيرا لم يبلغ، هذا يسمى يتيم، أما من ماتت أمه فلا يسمى يتيما في الشرع، لا يسمى يتيما في الشرع. إذن فهذا اليتيم يعني كان دون سن البلوغ، وهذا له فائدة سنذكرها إن شاء الله في ذكر فوائد هذا الحديث. إذن فهذه الجماعة تتكون من ثلاث: أنس رضي الله عنه وأمه وهذا اليتيم وهو صبي صغير دون البلوغ، يعني يعقل الصلاة هو مميز لكنه دون البلوغ. قال أنس رضي الله عنه: فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا. هذه الجملة التي ذكرها أنس رضي الله عنه فيها بيان المسألتين اللتين من أجلهما أورد المؤلف عليه رحمة الله هذا الحديث. المسألة الأولى، أما المسألة الأولى فهي ما إذا أراد ثلاثة رجال أن يصلوا جماعة، فما هو موقف الإمام؟ يعني ثلاثة أرادوا أن يصلوا جماعة، سيتقدم واحد منهم ويكون إمام، أين يقف هذا الإمام وأين يقف المأمومان؟ الجواب على هذا في حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، فإنه يدل على أن الإمام يتقدم والمأمومان يقفان خلفه، هذا ما دل عليه حديث أنس رضي الله عنه لقول أنس: فقمت ويتيم خلفه، يعني تقدم الإمام وهو في هذه القصة النبي عليه الصلاة والسلام، ووقف أنس واليتيم خلفه. ولهذا نقول السنة إذا أراد ثلاثة رجال أن يصلوا فيتقدم الإمام ويصلي المأمومان خلفه هكذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم مع أنس واليتيم، وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم وذهب ابن مسعود رضي الله عنه وعلقمة والأسود وهما تلميذان لابن مسعود، وهذا قول أهل الكوفة، ذهبوا إلى أن الجماعة إذا كانت تتكون من إمام ومأمومين فإن أحد المأمومين يقوم أو يقف عن يمين الإمام والثاني يقف عن يساره، بمعنى أنهم يصفون صفا واحدا فيتوسطهم الإمام ويكون مأموم عن يمينه والمأموم الآخر عن شماله. هكذا جاء عن هؤلاء، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن علقمة والأسود وغيرهما من أهل الكوفة. ويدل على هذا القول ما رواه مسلم في صحيحه عن إبراهيم النخعي عن علقمة، أو أن علقمة والأسود رحمهما الله دخل على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، فقال عبد الله بن مسعود: أصلى من خلفكم؟ قال: نعم. فقال أو فقام رضي الله عنه وأرضاه بينهما وجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، إذن وقف في وسطهما فجعل علقمة مثلا عن يمينه والأسود عن شماله أو العكس، المهم أن واحدا عن يمينه والآخر عن شماله. قال الراوي: ثم ركعنا فوضعنا أيدينا على ركبنا، كما هو معروف في الركوع، إن السنة في الركوع أن يضع المصلي يديه مفتوحة الأصابع كأنه يقبض على ركبتيه، هذه السنة. ففعل الأسود وعلقمة هذه أو هذا الفعل. قال: فضرب أيدينا ثم طبق بين يديه ثم جعلهما بين فخذيه، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعني بيّن لهم أن هذا الفعل ليس هو السنة. إذن كيف يصنعون؟ قال الراوي: ثم طبق بين يديه ثم جعله بين فخذيه، بمعنى أنه جمع بين يديه، يعني شبك بين أصابعه، ثم وضعه بين فخذيه، ثم وضعه بين فخذيه، فلما صلى قال عبد الله بن مسعود، قال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بين عبد الله بن مسعود أن السنة في الركوع فيما تعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يجمع بين يديه، يطبق بينهما، ثم يضعه بين فخذيه. هذا إذا كان في الركوع، هذا إذا كان في الركوع. والشاهد هنا أنه وقف أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله. إذن هذان قولان لأهل العلم في هذه المسألة، إذا كانت جماعة فيها ثلاثة أين يقف الإمام وأين يقف المأمومان. والراجح من هذين القولين هو قول الجمهور، وهو القول الأول، وهو القول الأول، ويرجحه ما يأتي. أولا ما رواه مسلم في صحيحه، ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي، فقام يصلي معه، قال رضي الله عنه، يعني جابر يقول: ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه السلام قائم يصلي، جابر رضي الله عنه أراد أن يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام فجاء وقام عن يساره، جاء وقام عن يساره، وهذا مثل الفعل الذي فعله ابن عباس كما تقدم معنا في الحديث الذي قبل هذا. قال جابر: فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أخذ جابر فجعله عن يمينه، جعله عن يمين، لأن هذه هي السنة كما تقدم معنا. قال: ثم جاء جبار بن صخر رضي الله عنه فتوضأ ثم جاء فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن النبي عليه السلام قائم يصلي، وجابر عن يمينه، جاء جبار ابن صخر فوقف عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام. إذن صارت جماعة فيها ثلاثة: النبي عليه الصلاة والسلام وجابر وجبار. فماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال، يقول جابر: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه، يعني أخذ يد جابر ويد جبار ثم دفعهما خلفه وتقدم عليه الصلاة والسلام حتى يكون هو الإمام ويكون المأمومان خلفه عليه الصلاة والسلام. يقول الترمذي عليه رحمة الله معلقا على هذا الكلام، يعني أن الجماعة إذا كانت ثلاثة يتقدم الإمام ويكون المأمومان خلفه، قال: والعمل على هذا عند أهل العلم، قالوا: إذا كانوا ثلاثة قام رجلان خلف الإمام، إذا كانوا ثلاثة قام رجلان خلف الإمام. قال صاحب تحفة الأحوذي معلقا على كلام الترمذي: وهو الحق، يعني أن السنة إذا صلى ثلاثة أن يتقدم واحد وهو الإمام والآخران يقومان خلفه، قال: وهو الحق. وقال ابن مسعود وصاحب رضي الله عنه وصاحباه الأسود وعلقمة ونفر يسير من أهل الكوفة قام أحدهما عن يمين الإمام والآخر عن شماله، يعني أشار هنا إلى الخلاف في المسألة، ثم قال: وخالفهم جميع العلماء من الصحابة فمن بعدهم، وخالفهم جميع العلماء من الصحابة فمن بعدهم. إذن فدل هذا الحديث أو رجح هذا الحديث حديث جابر ما جاء في حديث أنس الذي بين أيدينا، وأن الجماعة إذا كانوا ثلاثة يتقدم الإمام ويقف المأمومان خلفه، هذا المرجح الأول. المرجح الثاني أن ما رواه الإمام مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أجاب عنه العلماء بأجوبة عديدة، منها أولا ما ذهب إليه ابن عبد البر عليه رحمة الله في كتابه التمهيد أن حديث ابن مسعود رضي الله عنه موقوف ولا يصح رفعه، هكذا قال، وذكر عليه رحمة الله في كتابه التمهيد أن هذا الحديث قال هو موقوف ولا يصح رفعه، لكن هذا مردود، هذا مردود بقول ابن مسعود هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه مرفوع، يدل على الرفع، هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أن هذا مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وقال بعض أهل العلم كما نقله الطحاوي في شرح معاني الأثار قال إنما فعل ابن مسعود رضي الله عنه ذلك لضيق المكان، يعني قالوا لماذا عبد الله بن مسعود وقف في وسط المأمومين مع أن السنن يتقدم الإمام، لماذا جعل واحدا عن يمينه والآخر عن شماله؟ عللوا ذلك قالوا لضيق المكان، قالوا لضيق المكان، وهذا أيضا مردود، مردود بقول علقمة والأسود كما جاء في رواية عند مسلم قال علقمة والأسود وذهبنا لنقوم خلفه فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، يعني أن عبد الله بن مسعود تقصد هذا الفعل، فليس لأن المكان كان ضيقا ولكن فعل ذلك لأنه ماذا قدر النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، ولهذا جاء في الرواية التي ذكرتها عند مسلم قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث ولعل هذا هو الراجح وهو ما ذهب إليه البيهقي والحازم وابن حبان وغيرهم من أن ذلك كان مشروعا في أول الإسلام كالتطبيق حال الركوع، يعني ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود من جعل مأموم عن يمينه ومأموم عن شماله وكذلك عند الركوع من حال التطبيق يعني تطبيق بين يديه وجعلها بين فخذيه، هذا كان مشروعا في أول الإسلام، ثم نسخ هذا الحكم، هذا كان مشروعا، يعني ابن مسعود لما قال هكذا فعل رسول الله نعم هكذا كانت السنة، لكن هذا الحكم نسخ، لكن هذا الحكم نسخ ولم يعلم به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، نسخ هذا الحكم ولم يعلم به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، لأنه قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا فائدة استفيدها من هذه الحادثة ذكرها وأشار إليها ابن حبان عليه رحمة الله، وهي قوله ذكر البيان بأن الخير الفاضل من أهل العلم قد يخفى عليه من السنن المشهورة ما يحفظه من هو دونه أو مثله، وإن كثر مواظبته عليها وعنايته بها. هذا كلام عظيم ذكره ابن حبان يرد على كل من يتعصب للعلماء، يقول هذا العالم لا يخطئ، وكيف تخفى هذه السنة عن هذا العالم، وكيف لا يقول بها. فنقول ها هو هذا الصحابي الجليل والحبر الهمام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقد خفيت عنه هذه السنة، وهذا ليس فيه تنقصا لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لأن عبد الله بن مسعود بشر، فخفي عنه شيء من السنة، بل قد ذكر ابن تيمية عليه رحمة الله في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام ما هو أبلغ من هذا، وهو أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه حصلت له حادثة مع عمار بن ياسر في التيمم لما أجنب رضي الله تعالى عنهما ولم يكن عندهما علم بالتيمم، فعمار بن ياسر ماذا صنع؟ قاس، يعني نزع ثيابه وتمرغ كما تتمرغ الدابة، فظن أن هذا هو التيمم، التيمم يعني الاغتسال، ليس عندهما ماء وقد أجنب وهو سيصلي، فقاس ذلك على التيمم. وأما عمر رضي الله عنه وأرضاه فصلى يعني دون أن يغتسل، فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام علم النبي عليه الصلاة والسلام عمار بن ياسر كيف يكون التيمم، قال إنما كان يكفيك أن تضرب هكذا يعني بيديك ثم تمسح عليهم وتمسح وجهك، فبين له أن هذا يجزئ عن غسل الجنابة، إن الفرق في بين غسل الجنابة والوضوء في التيمم هو النية، أما الكيفية واحدة، فيضرب على الصعيد بيديه ثم يمسح يديه ووجهه فيكون قد تيمم وصار طاهرا. فالشاهد هنا أن عمار بن ياسر ذكر عمر بهذه القصة فنسي عمر هذه القصة لأنه بشر. فالشاهد إذن من هذا أيها الإخوة أن على طالب العلم ألا يتعصب لأهل العلم، يقول كيف خفيت هذه المسألة عن الإمام مالك، أو كيف خفيت هذه المسألة عن الإمام الشافعي، أو كيف خفيت هذه المسألة عن الإمام أحمد. إذن فإذا كان الأمر كذلك فمن دونه من باب أولى، لأن العبرة يعني بما يرد من الأدلة التي تبين هذه المسألة التي نتباحث فيها. فلذلك ابن حبان ذكر هذا الكلام العظيم، قال ذكر البيان بأن الخير الفاضل من أهل العلم قد يخفى عليه من السنن المشهورة ما يحفظه من هو دونه أو مثله وإن كثر مواظبته عليها وعنايته بها. وهذا فيه رد كما قلت على كل من يتعصب للعلماء ويقول كيف يخفى هذا عن ذلك العالم، وإذا رد عن ذلك العالم يقول هذا طعن فيه، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل لا يقوله إلا جاهل. يعتذر لذلك العالم ويقال قال بهذا القول وهو مخطئ في هذا، ثم يبين الصواب بأدلته، ولا يكون ذلك تنقصا لمقام ذلك العالم ولا قدحا فيه. أما من يريد التعصب والتقليد الأعمى فإذا رد عن ذلك العالم قال هذا هو مدى الطعن في أهل العلم، وهذا هو الرد كلام العلماء، وهذا هو الرد كلام الأكابر، هذا كلام باطل. ولهذا لا بد أن نتنبه إلى هذه المسألة. إذن فالشاهد إذن أن هذه السنة خفيت عن عبد الله بن مسعود، فنسخ هذا الحكم، وعبد الله بن مسعود بقي على ما تعلمه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم معلقا على مذهب ابن مسعود وصاحبيه، قال وخالفهم جميع العلماء من الصحابة فمن بعدهم إلى الآن، فقالوا إذا كان مع الإمام رجلان وقف وراءه صفا لحديث جبار وجابر لحديث جابر وجبار بن سخر، وقد ذكر مسلم في صحيحه، وقد ذكره مسلم في صحيحه. انتهى كلام النووي عليه رحمة الله. إذن فالشاهد أن حديث عبد الله بن مسعود هذا منسوخ، وبهذا يكون القول الراجح هو قول جماهير أهل العلم. إذا كانت الجماعة فيها ثلاثة يتقدم الإمام ويصلي المأمومان خلفه. ثالثا مما يرجح هذا القول على فرض عدم نسخ ما ذهب إليه ابن مسعود وصاحبه، فإنه يحمل على الجواز، وحديث جابر وأنس يدلان على الأفضلية. يعني حتى لو قلنا تنزلا بأن ما ذكره عبد الله بن مسعود من أن المأموم يقف على يمينه والمأموم الآخر على شماله، هذا نقول يدل على الجواز. وأما حديث جابر وحديث أنس فإنه يدل على الأفضلية، وقد أشار إلى هذا ابن قدامة في المغني. ولهذا يعني لو صلى ثلاثة ووقف الإمام في وسطه، يعني فوقف الإمام في الوسط مأموم عن يمينه وعن شماله، فالصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. ولو أنهما وقف عن يمينه، الاثنين وقف عن يمينه أو وقف عن شماله، فالصلاة صحيحة وإن كانت على خلاف السنة، وإن كانت على خلاف السنة. إذن فالسنة أن يتقدم الإمام ويصلي المأمومان خلفه، لكن لو وقف أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، أو وقف الاثنين عن يمينه أو وقف الاثنين عن شماله، فالصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة على كل حال. لكن يبقى الآن ما هو السنة وما هو الأفضل والأكمل في هذه الصلاة؟ فنقول ما دل عليه حديث أنس وما دل عليه حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. إذن هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، المسألة الثانية وهي بيان موقف المرأة إذا صلت مع الرجال، وموقفها أنها تكون خلفهم، تكون خلفهم. لا فرق في ذلك بين أن تكون هذه المرأة يعني أما أو أختا أو بنتا أو زوجة أو ليست من المحارم. إذن المرأة دائما تصلي خلف الرجل، حتى ولو كنت تصلي مع زوجتك فلا تقف بجنبك، حتى لو كنت تصلي مع أمك فلا تقف بجنبك، حتى لو كنت تصلي مع بنتك أو أختك فلا تقف بجنبك، وإنما تقف خلفك. هذا هو موقف المرأة. قال ابن قدامة عليه رحمة الله في المغني: وإن أما امرأة وقفت خلفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخروهن من حيث أخرهن الله. ولأن أم أنس وقفت خلفهما وحدها. انتهى كلام ابن قدامة عليه رحمة الله في كتابه المغني. لكن قوله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخروهن من حيث أخرهن الله، فهذا الحديث لا يصح رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث لا يصح رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو موقوف على عبد الله بن مسعود، وموقوف على عبد الله بن مسعود، كما حقق ذلك الشيخ الألباني عليه رحمة الله في الضعيفة، وقال عليه رحمة الله: والموقوف صحيح الإسناد ولكن لا يحتج به لوقفه، والظاهر أن القصة من الإسرائيليات. يعني ذكر قصة سبب ورود هذا الحديث، وبين أنه لا يصح رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بين أنه لا أصل لهذا الحديث مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما إسناده صحيح يعني موقوفا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. إذن فالشاهد من هذا أن المرأة إذا صلت مع الرجل فإنها تصلي خلفه. ولهذا قال أنس رضي الله عنه وأم سليم خلفنا، وفي رواية وأمي أم سليم خلفنا. إذن هذا ما ورد في حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه من بيان معانيه وألفاظه. يستفاد من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه ما يأتي. الفائدة الأولى جواز صلاة النافلة جماعة أحيانا، جواز صلاة النافلة جماعة أحيانا، وهذا كما تقدم معنا في غير ما شرعت فيه الجماعة في النافلة، لأن من النوافل ما شرعت فيه الجماعة كصلاة التراويح، صلاة الاستسقاء. أما ما لم تشرع فيه الجماعة فإذا فعل جماعة أحيانا من غير ترتيب ولا يتخذ ذلك شعارا دائما ولا منهجا مستمرا فإنه يجوز، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام هنا في قصة أنس، وكما تقدم معنا في حديث ابن عباس، وكما سمعنا الآن في حديث جابر وجبار، وكذلك أيضا في حديث حذيفة رضي الله عنه. هذه وقائع حصلت، فإذا كانت أحيانا فإنها تجوز. الفائدة الثانية من فوائد هذا الحديث بيان أن السنة للثلاثة إذا كانوا رجالا وأرادوا صلاة جماعة أن يتقدمهم أحدهم يكون إماما لهم ويتأخر الآخران ويكونان خلفه، هذا هو الأفضل وهذا هو الأكمل، لأن هذا هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن كما تقدم في الشرح لو صلي عن يمينه أو صلي عن شماله أو أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله فالصلاة صحيحة، صلاة صحيحة وإن كانت على خلاف السنة. الفائدة الثالثة من فوائد هذا الحديث بيان أن السنة للمرأة إذا صلت مع مأمومين وإمام أن تصف خلفهم، أن تصف خلفهم كما صلت أم سليم رضي الله عنها خلف النبي عليه الصلاة والسلام وخلف ابنيها أو خلف أنس واليتيم. قال ابن رشد في بداية المجتهد قال ولا خلاف في أن المرأة الواحدة تصلي خلف الإمام، وأنها وإن كانت مع الرجل صلى الرجل إلى جانب الإمام والمرأة خلفه. يعني إذا كانت جماعة فيها ثلاثة رجلان وامرأة كيف يصلون؟ يتقدم الإمام ويصلي المأموم الرجل بجنبه وتقف المرأة خلفه، وتقف المرأة خلفهم. انتهى كلامه رحمه الله. هنا مسألة، يعني لو صلت المرأة إلى جانب الرجل، صلت المرأة بجانب الرجل، فما حكم صلاتهما؟ ما حكم صلاتهما؟ هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم. ذهب أبو حنيفة ووافقه جماعة من أهل العلم، ذهبوا إلى بطلان صلاة من يحاذي المرأة، قالوا إذا صلى الرجل بجانب المرأة قالوا فصلاته صلاة هذا الرجل باطلة. وذهب جمهور العلماء إلى صحة صلاتهما، فقالوا الصلاة صحيحة وهذا هو الأرجح لأمرين. الأمر الأول أن الأصل صحة الصلاة، أن الأصل أن الصلاة صحيحة، والأصل بقاء ما كان على ما كان، لأن اليقين لا يزول بالشك، فالمتيقن أن الصلاة صحيحة، إذن فلا يزول هذا اليقين بالشك. ثانيا أن الحكم ببطلان الصلاة ليس بالأمر الهين، بل لا بد من دليل صحيح يقتضي ذلك. يعني حتى تحكم على صلاة بأنها باطلة لابد أن تقيم البرهان الساطع والدليل الواضح على ذلك، وإلا فقولك مردود. ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة وقول الجمهور أن الصلاة صحيحة. الفائدة الرابعة من فوائد هذا الحديث مشروعية إجابة الدعوة ولو لم تكن عرسا، يعني حتى إذا لم تكن وليمة العرس، لأن وليمة العرس واجبة يعني الإجابة فيه، أما باقي الدعوات فإنها مستحبة، باقي الدعوات الأخرى فإنها مستحبة، ولهذا يشرع إجابة الدعوة حتى ولو كان الداعي امرأة، وهذا بشرط أن تؤمن الفتنة كالمرأة الكبيرة في السن مثلا، إذا دعت إلى طعام فيجاب ذلك، كما حصل من النبي عليه الصلاة والسلام. خامسا من فوائد هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وإجابته لدعوة عجوز كبيرة، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، وهذا مما على طالب العلم أن يحرص عليه، وهو التخلق والتأدب بأداب النبي عليه الصلاة والسلام، بل كل مسلم يحرص على ذلك، لكن يتأكد هذا في حق من يحرص على طلب العلم واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واجب عليه ماذا؟ أن يحرص على أن يحسن خلقه وأن يتواضع كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. الفائدة السادسة من فوائد هذا الحديث جواز مصافة الصبي، جواز مصافة الصبي يعني أن يقف في الصف إذا كان يعقل هذه الصلاة ويدرك الصلاة ولا يعبث في الصلاة، فتجوز مصافته، وهذا هو مذهب الجمهور خلافا لأحمد وبعض الحنابلة الذين فرقوا بين الفرض والنفل، وحملوا هذا الحديث حديث الباب على النافلة، قالوا يجوز ذلك في النافلة لكنه لا يجوز في الفرض، لكن مذهب الجمهور هو الراجح لأمرين. الأمر الأول أن الصبي تصح إمامته في الفرض والنفل، أن الصبي تصح إمامته في الفرض والنفل كما تقدم معنا في حديث عمر بن سلمة رضي الله عنهما، فقد أما قومه وهو ابن ست أو سبع سنين رضي الله عنه وأرضاه، وكان يصلي بهم الفريضة والنافلة، إذن فالمصافة تجوز من باب أولى، لأن الإمام أبلغ، الإمام أبلغ، إذا صحت الإمامة فالمصافة تكون من باب أولى، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن التفريق بين الفرض والنفل يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل، لأن القاعدة المتقررة عند أهل العلم أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، ولهذا كان الراجح هو قول جمهور أهل العلم. الفائدة السابعة من فوائد هذا الحديث عناية الإسلام بمنع الاختلاط بين الرجال والنساء حتى في العبادات، فجعل المرأة تقف وحدها ولا تصف مع الرجال، وهذا كله بعدا عن الفتنة بها، لأن المرأة فتنة، ولهذا جاء الإسلام بالفصل بين الذكور والإناث. وأما ما يدعى إليه في هذا الزمان يعني من دعوات الاختلاط فإنها دعوات فاسدة، كلها دعوات شيطانية، المراد منها إبعاد الناس عن دينه. ولهذا على المسلم أن يتنبه وأن يرجع إلى كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ليعلم حكم هذه المسألة، وأن الاختلاط بين الرجال والنساء لا يجوز، لا في أماكن الدراسة ولا في أماكن العمل ولا غير ذلك، بل لا بد من الفصل بين الذكور والإناث، لأن الاختلاط يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه. قال القرطبي عليه رحمة الله في المفهم، قال: ويجوز أن يتمسك به على أن المرأة لا تأم الرجال. يجوز أن يتمسك به يعني بهذا الحديث على أن المرأة لا تأم الرجال، لأنها إذا كان مقامها في الائتمام متأخرا عن مرتبة الرجال فأبعد أن تتقدمهم، وهو قول الجمهور، خلافا للطبري وأبي ثور في إجازتهما إمامة النساء للنساء والرجال جملة، وحكي عنهما إجازة ذلك في التراويح إذا لم يوجد قارئ غيرهما. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فالمرأة لا يصح أن تأم الرجال، وما ذكر عن بعض أهل العلم من إجازة ذلك فإن هذا يكون ماذا؟ من زلة العلماء، والعالم لا يتبع في زلته، والذي يتتبع الرخص، رخص يعني التي أخطأ فيها أهل العلم ويأخذ يعني بأقوالهم فيما يعني زلت فيه أقدامهم، فإنه يجتمع فيه الشر كله حقيقة. تبع رخص العلماء هذا يجتمع فيه الشر كله، لأن العالم تجد عنده يعني مسألة زلت فيها قدمه وهو معذور فيه، وهذا الآخر أيضا زلت قدمه في هذه المسألة قال فيها وهو معذور فيها، وهذا كذلك وهذا كذلك وهذا كذلك، فيأتي بعض الناس ويتتبع هذه الرخص فيقول هذه قال بها فلان وهذه قال فيها فلان وهذه قال فيها فلان وهذه قال فيها فلان. هو نعم أنت عندما تنظر تجد فيها قول لأهل العلم، لكن هذا مما زلت به القدم، وهذا الذي قال بهذه المسألة لا يقول في المسألة الأخرى، وإذا قال في هذه المسألة لا يقول في المسألة الأخرى، لكن الذي يتتبع هذه الرخص فإنه يجتمع فيه الشر كله. ولهذا لا بد أن يتنبه طالب العلم في هذه المسألة، ويرجع دائما ويعرض هذه الأقوال على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أن تنظر إلى أنه قال بها فلان أو قال بها علان دون أن ترجع إلى مستنده في ذلك من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن من تتبع رخص العلماء اجتمع فيه الشر كله. يعني أرأيت لو أن أحدا مثلا يعني جلس في الشارع وهو يلبس يعني سروالا قصيرا يعني تبان، وفخذه يعني ظاهرة، وعنده كأس فيه خمر شيء يسير من الخمر، ويأخذ يعني آلة موسيقية ويغني، فماذا يقول عنه الناس مثل هذا؟ ماذا يقول عنه الناس؟ هذا في حال يعني لا يحمد على ذلك، لكن لو قيل له فيبدأ يقول يعني الخمر اليسير أجازه بعض أهل العلم، وهذه حقيقة. قال مثلا الفخذ ليس عورة، هذا قال به بعض أهل العلم، قال الموسيقى، قال بها ابن حزم لغاني. إذن فتتبع رخص العلماء فاجتمع فيه الشر كله. ولهذا لا بد أن يتنبه المسلم في هذه المسائل، وعليه دائما أن يرجع إلى كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن هذا هو الفيصل. وأما ما يعني قال به بعض أهل العلم وزلت به قدمهم فإنهم لا يتابعون على ذلك. الفائدة الثامنة من فوائد هذا الحديث أن بعض أهل العلم استدل به، يعني استدل بهذا الحديث على صحة صلاة المنفرد خلف الصف. ما وجه الاستشهاد هنا؟ قال لأن أم سليم قامت لوحدها، لكن هذا الاستدلال استدلال ضعيف ولا حجة فيه، وسيأتي إن شاء الله كما قلت يعني التفصيل في هذه المسألة عند شرحنا لحديث وابصة بن معبد رضي الله عنه وأرضاه. تاسعا، وهو خلاصة في صلاة الجماعة، الخلاصة في صلاة الجماعة، أولا إذا كانت الجماعة تتكون من إمام ومأموم رجل، فإن المأموم يقف عن يمين الإمام، وهي تقدمت معنا، الكعب عند الكعب والقدم عند القدم والركبة عند الركبة والكتف عند الكتف، لا يتقدم ولا يتأخر. إذا كانت الجماعة فيها رجلان. ثانيا إذا كانت الجماعة تتكون من إمام ومأموم، لكن هذا المأموم امرأة، كانت تصلي مثلا أنت مع زوجتك أو مع أمك أو مع أختك، فهنا هذه المرأة تقف خلف الإمام، لا فرق في ذلك بين أن تكون محرما أو ليست محرما. ثالثا إذا كانت الجماعة تتكون من إمام ومأمومين رجلين، فإن الإمام يتقدمهما ويصفان خلفه كما دل عليه حديث أنس وحديث جابر. وهكذا لو كان المأمومان امرأتين، يعني إمام تصلي أنت مثلا بأمك وأختك، تتقدم أنت الأمام وتصف ماذا؟ النساء خلفك. رابعا إذا كانت الجماعة تتكون من إمام ومأمومين أحدهما رجل والآخر امرأة، ثلاثة إمام ورجل معه وامرأة، كيف يصلون؟ يصلي الإمام وبجنبه الرجل كما في الصورة الأولى، المنكب عند المنكب والقدم عند القدم والكتف عند الكتف والركبة عند الركبة، لا يتقدم ولا يتأخر، وتقف المرأة خلفهم، وتقف المرأة خلفهم. وهكذا لو زيد في عدد النساء فإنهن يصففن خلفهم. خامسا إذا كانت الجماعة تتكون من إمام وثلاثة مأمومين منهم امرأة، منهم امرأة، إذن فالمأمومان يقفان خلف الإمام والمرأة خلفهما، وهذا كما جاء في حديث أنس، قام النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام متقدم وأنس واليتيم خلفه والمرأة أم سليم كانت خلفهم. وهكذا إذا زاد عدد النساء فإنهن يصفهن في الخلف. سادسا إذا كانت الجماعة تتكون من إمام ومأمومين من الرجال والنساء، فالإمام يتقدمهم ثم يصف الرجال بعده ثم النساء أو يصف النساء بعد الرجال يعني خلف الرجال. هذه هي حالات صلاة الجماعة إذا جمعت بين الرجال والنساء. وأما الجماعة إذا كانت من النساء لوحدهن نسوة يصلين لوحدهن فإن المرأة إذا كانت تصلي بهم إمامة تقف وسطهن يعني لا تتقدم كما نصلي نحن الرجال وإنما تقف وسطهن. وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان لهذه المسألة والأدلة في ذلك عند شرحنا لحديث أم ورقة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها. ونتكلم إن شاء الله في شرحنا لهذا الحديث عن هذه المسألة. هذا آخر ما لدينا في شرحنا لحديث أنس. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.